قراءة باقي القراء بالتاء مع رفع سبيل. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في عبادتها قد ضللت إذا إن اتبعتها وما أنا من المهتدين قل إني على بينة بيان من ربي وقد كذبتم به بربي حيث أشركتم وما عندي ما تستعجلون به من العذاب إن ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقضي القضاء الحق وهو خير الحاصلين الحاكمين وفي قراءة يقص أي يقول يعني فيها قراءتان أيضا فيها قراءة بالضاد يقضي وفي قراءة بالصاد يقص نافع وابن كثير وعاصم ومجعفر يقرؤون بالصاد المضمومة والقاف المضمومة يقص نعم مشددة طبعا الصاد مشددة وباقي القراء يقرؤون بسكون القاف وضاد معجمة ومكسورة يقضي وأيضا مخففة وبعض القراء أثبت ياء يقضي وبعضهم طبعا يقض بدون ياء نعم قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم واستريح ولا وأستريح بأن أعجله لكم وأستريح ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعاقبون وعنده تعالى مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إليه لا يعلمها إلا هو وهي الخمسة التي في قوله إن الله عنده علم الساعة الآية كما رواه البخاري ويعلم ما يحدث في البر القفار والبحر القرى التي على الأنهار وما تسقط من زائدة ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ والاستئناف بدل الشمال من الاستثناء فيه طبعا هذه الصورة سورة الأنعام تهتم بتقرير عقيدة التوحيد وأثبتت هذه العقيدة بالبراهين العقلية وأيضا أتت على جميع المعتقدات الشركية وأبطلتها بالحجة وهذا سيتبين لنا من حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه فنقضت الاعتقادات الشركية بالحجة والبراهين وأيضا الكفار عندهم عناد شديد فهم يصرون على الكفر بالرغم من أن الحجة قامت أمامهم وأمام أعينهم عليهم بالأدلة الحسية والمعنوية ولذلك من يتأمل في سنن الله تعالى في السابقين يعرف أن سبب هلاكهم هو أنهم كذبوا وتعنتوا وطلبوا من الرسل الآيات فلما جاءتهم لم يؤمنوا فكان سبب لاستئصالهم وهلاكهم ولذلك لو أجيب يعني المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلبوا كان ذلك أيضا سببا لهلاكهم فمن رحمة الله بعباده أنه لم ينزل لهم رسولا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل رسول من الملائكة لا يعطون فرصة للتوبة بمجرد تكذيبهم يستأصلوا ويهلكوا و الحكمة في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون ذلك أبلغ في السماع والوعي والقبول لأنهم إذا كان منهم سيعرف لسانهم ويخاطبهم بهذا فيكون هذا أدعى لأن يستمعوا منه ويقبلوا عنهم وأن الدعوة إلى التأمل في بيان سنن الله عز وجل في الأولين الذين عصوا رسل الله فهذا دعوة لهم بأن يتطايدوا ويرجعوا ويعودوا لأن لا ينزل بهم ويحل بهم ما حل بهؤلاء الأمم السابقة. ففيه تخويف من المعاصي والذنوب. المعاصي أيها الإخوة والأخوات لها آثار وخيمة على العبد وعلى البلاد والعباد وعلى الأرض وعلى كل شيء. ظهور المعاصي وانتشارها سبب في انتشار الأوبئة والأمراض وسبب في فتك الأمم وهلاكهم. وأن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله. والله لا يصرف عن الناس ما نزل بهم إلا الله. وأن ما يصيبهم من خير لا مانع له إلا الله. فلا راد لفضله ولا أحد يستطيع أن يمنع فضل الله عز وجل ولا عذابه ولا نقمته. لأنه إذا نزل الفضل عم الخير على العباد، وإذا نزل العذاب عم العقاب على العباد. وأن الحكمة من إرسال الرسل وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو إبلاغ الناس ودعوتهم إلى التوحيد وإلى عدم الشرك وإلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشريك له سبحانه وتعالى ودحض افتراءات هؤلاء المشركين، خصوصا الذين يزعمون أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعواهم في السابق، وهذه دعواهم أيضا الآن في الحاضر. إذا قلت لهم لماذا تتقربون بهؤلاء بدعوى أنهم أقرب، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أليس الله الذي خلقهم أقرب إليكم من أن تتوجهوا إلى غيره؟ أليس الله هو الذي أمركم بأن تخلصوا العبادة له وحده لا شريك له، وأن تتوجهوا له بالدعاء وإفراده تعالى بذلك؟ وأن من صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وهذه دعوة زائفة يستعملها السابقون واللاحقون بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن مليئون بالخطايا والمعاصي، وهؤلاء أطهار مقربون نتوسط بهم إلى الله عز وجل. الله عز وجل لا يقبل أن يتخذ معه شريك ولا أن يتخذ معه وسيط، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه، وكان مصيره والعياذ بالله هو العذاب والخلود في نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأين اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة يقينية ومتأكدون من نبوته ومن أنه رسول الله حقا، ورغم ذلك تراهم يجحدون ويكفرون ويتعنتون ولا يؤمنون حسدا وبغيا. ولهذا من عدل الله تعالى يوم القيامة أن يجمع بين العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات القيامة. وهذا يا إخوة من أشد أنواع الحسرة، أن تجد من أضلك أمامك وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو يريد من ينقذه من عذاب الله، وتطلب منه فيقول لا أملك لنفسي شيئا. وليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فهناك ما يحول بينه وبين الانتفاع مثل ختم القلب. هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا ينتفعون انتفاع سماع ولا انتفاع هداية، وإنما يسمعون فقط بآذانهم ويكذبون بألسنتهم وقلوبهم. هؤلاء المشركون الذين يكذبون في الظاهر هم في الباطن مستيقنون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساة له أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل وقع أيضا لمن سبقه من الرسل ومن سبقه من الأنبياء. فلا تحزن أيها النبي على كفرهم وعنادهم. وهؤلاء الكفار هم أشبه حقيقة بالموتى، لأن الحقيقة هي الحياة الحقيقية هي حياة القلب، بأن يقبل الحق ويتبع الهدى ويسلك سبيل الرشاد. أما هؤلاء الكفار فهم أشبه بالموتى، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. من حكمة الله تعالى من الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل أن يتعظوا وتلين قلوبهم ويعودوا إلى ربهم. وهذه النعم التي بين أيديهم من الأموال الطائلة ومن الصحة والعافية وغير ذلك ليست دليلا على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج من الله لهم وابتلاء لهم ولغيرهم ممن، وهذا نشاهده الآن يا إخوة والله العظيم، بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام لما تعظه وتذكره بالله عز وجل وتقول له اتق الله لا يجوز هذا، يقول إليك عني لولا أن الله يحبني ما أنعم علي بهذه النعم. لا إله إلا الله، النعم هذه استدراج من الله عز وجل. إذا كانت عليك النعم تضر وأنت قائم على المعصية فاعلم أن هذا استدراج لك أيها العبد، فارجع إلى ربك وتب قبل فوات الأوان. والأنبياء مهما كانوا فهم من بشر، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة. هؤلاء الذين رغلوا في الأنبياء وجعلوهم آلهة مع الله وأشركوا بهم مع الله عز وجل أو الأولياء، هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. فالأنبياء بشر مهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون ولا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن الله عز وجل، وإنما الذي بيده خزائن كل شيء هو الله. فتوجه إليه أيها العبد بالدعاء والإخلاص، ويجب علينا جميعا أن نهتم بفعل الطاعات وما يقربنا إلى الله عز وجل، وأن لا ننشغل بهذه الدنيا، فهذه الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال، والناس يتفاوتون فيها في رزقهم وفي الإيمان وفي أيضا غير ذلك. والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق ولا بضيقه، فكم من هو مضيق عليه في الرزق، ولكنه من أنعم الناس في هذه الدنيا بأن جنته في صدره وإيمانه في قلبه، فيشعر بأنه في نعيم دائم. لو عالم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. نعم، هذه الآيات كما قلت لكم تبين لنا بالحقائق والأدلة والبراهين إثبات وحدانية الله عز وجل وتقرير البعث والنشور، وأيضا التخويف من تكذيب رسل الله رسل الله والأعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يملأ قلوبنا هيبة وخشية ومحبة له سبحانه وتعالى، وأن يجعل الإيمان أحب إلينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل كمل يا أخ أبو خير. كمل يا أخانا بخير، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم عند النوم ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي النهار، برد أرواحكم

حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنتم أنحن أم أنتم؟ إن كنتم تعلمون من الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أي شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون. وتلك مبتدأ ويبدل منه حجتنا التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده، والخبر آتيناها إبراهيم أرشدناه لها حجة على قومه، نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم والحكمة، إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنيه، كلا منهما هدينا، ونوحا هدينا من قبل أي قبل إبراهيم، ومن ذريته أي نوح داود وسليمان ابنه، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون، وكذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى ابنه، وعيسى ابن مريم، يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت، وإلياس ابن أخي هارون أخي موسى، كل منهم من الصالحين، وإسماعيل ابن إبراهيم، واليسع اللام زائدة، ويونس ولوطا ابن هاران أخي إبراهيم، وكلا منهم فضلنا على العالمين بالنبوة. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم عطف على كلا أو نوحا، ومن للتبعيض لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر. واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك الدين الذي هدوا إليه، هدى الله الذي يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا فرضا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب بمعنى الكتب والحكمة الحكمة والنبوة، فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء أي أهل مكة، فقد وكلنا بها أرصدنا لها قوما ليسوا بها بكافرين، هم المهاجرون والأنصار. أولئك الذين هدى الله هم أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله فبهداهم طريقهم من التوحيد والصبر اقتده بهاء السكت وقفا ووصلا، وفي قراءة بحذفها وصلا، قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا تعطونيه، إن هو ما القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الإنس والجن. وما قدروا أي اليهود الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموا في القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يجعلونه بالياء والتاء في المواضع الثلاثة قراطيس، أي يكتبونه في دفاتر مقطعة يبدونها أي ما يحبون إبداءه منها، ويخفون كثيرا مما فيها كنعت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه، قل الله أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره، ثم ذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب، لتنذر بالتاء والياء عطف على معنى ما قبله أي أنزلناه للبركة والتصديق، ولتنذر به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها، ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء النبوة ولم ينبأ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلمة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ الظالمون المذكورون في غمرات سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تأنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها اليوم تجزون عذاب الهون الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة والإيحاء كذبا وكنتم عن آياته تستكبرون تتكبرون عن الإيمان بها. وجواب لو رأيت أمرا فظيعا وجواب لو رأيت أمرا فظيعا. ويقال لهم إذ بعثوا ولقد جئتموا ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا منفرجين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة عفاة عراة غرلا وتركتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم أي في استحقاق عبادتكم شركاء لله لقد تقطع بينكم وصلكم أي تشتت جمعكم. وفي قراءة بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم. وضل ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا شفاعتها إن الله فالق شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق المخرج الله فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. فارق الإصباح مصدر بمعنى الصبح أي شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل. وجعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب والشمس والقمر بالنصب عطفا من محل الليل حسبانا حسابا للأوقات أو الباء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان بحسبان كما في آية الرحمن ذلك المذكور تقدير العزيز في ملكه العليم في خلقه العليم بخلقه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار قد فصلنا بينا الآيات الدلالات على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون. وهو الذي أنشأكم خلقكم من نفس واحدة هي آدم فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب وفي قراءة بفتح القاف فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب وفي قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات عن الغيبة به بالماء نبات كل شيء ينبت فأخرجنا منه أي النبات شيئا خضرا بمعنى أخضر نخرج منه من الخضر حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة ونحوها ومن النخل خبر ويبدل منه من طلعها أول ما يخرج منها والمبتدأ قنوان عراجين دانية قريب بعضها من بعض. وأخرجنا به جنات بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ورقهما حال وغير مشتبه متشابه ثمرها. انظروا يا مخاطبون نظر اعتبار إلى ثمره بفتح الثاء والميم وبضمهما وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب. إذا أثمر أول ما يبدو كيف أول ما يبدو كيفه وإلى ينعه مضجه إذا أدرك كيف يعود إن في ذلكم لآيات دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقوم يؤمنون. خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون به في الإيمان المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. وجعلوا لله مفعول ثان شركاء مفعول أول ويبدل منه الجن حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان وقد خلقهم فكيف يكونون شركاء. وخرقوا بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم حيث قالوا عزير بن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتعالى عما يصفون بأن له ولدا. هو بديع السماوات والأرض مبدعهما من غير مثال سابق أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة. وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وحده وهو على كل شيء وكيل حفيظ. لا تدرك الأبصار أي لا تراه وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقيل المراد لا تحيط به وهو يدرك الأبصار أي يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر ولا يدركه أو يحيط به علما. وهو اللطيف بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم قد جاءكم بصائر حجج من ربكم فمن أبصرها فآمن فلنفسه أبصر لأن ثواب إبصاره له ومن عمي عنها فضل فعليها وبال إضلاله. وما أنا عليكم بحفيظ رقيب لأعمالكم إنما أنا نذير. وكذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا أي الكفار في عاقبة الأمر دارست ذاكرت أهل الكتاب. وفي قراءة درست أي كتب الماضين وجئت بهذا منها ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك أي القرآن لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا فتجازيهم بأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الإيمان. وهذا قبل الأمر بالقتال. ولا تسبوا الذين يدعون هم من دون الله أي الأصنام فيسبوا الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منهم بالله. كذلك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوه ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم به. وأقسموا أي كفار مكة بالله جاد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءتهم آية مما اقترحوا ليؤمنن بها. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير وما يشعركم يدريكم بأيمانكم إذا جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك أنها إذا جاءت لا يؤمنون لما سبق في علمي. وفي قراءة بالتاء خطابا للكفار وفي أخرى بفتح أن بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها. ونقلب أفئدتهم نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه وأبصارهم عنه فلا يبصرونه ولا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات أول مرة. ونذرهم نتركهم في طغيانهم ضلالهم يعمهون يترددون متحيرين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة بارك الله فيك يعني هذه الآيات السابقة فيها تقرير أن جميع الأنبياء السابقين إنما جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، يشتركون جميعا في أصل الدعوة، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة، لكن في الأصل كلهم متفقون في الدعوة إلى التوحيد. وتقرر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى، فهو الذي وفقهم وأعطاهم ذلك لا بقدرتهم. وهكذا الداعية يجب أن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه في تبليغ الدعوة، وأن يعلم أن الذي يفتح له قلوب العباد هو الله، فيكل الأمر إلى الله ويبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فسيجد الخير الكثير. ومن فضائل التوحيد أنه يضمن للعبد الأمن التام في الدنيا والآخرة، خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، إذا لم تخالط عملك أو يخالط عملك الشرك وأتيت بالتوحيد الخالص، فيكون لك على قدر ما معك من الإيمان الأمن يوم لقاء الله عز وجل، فبمقدار إيمانك يكون أمنك يوم القيامة. فلذلك ينبغي أن تحرص على إكمال واستكمال درجات الإيمان. نعم. وأعظم الناس كذبا وفرية هو الذي يكذب على الله، فينسب إليه الولد أو ينسب إليه ما لا يعلم، أو يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو يصف الله تعالى بما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك احذر من أن تسلك سبيل هؤلاء الغواه الذين وقعوا في التحريف والتبديل بسبب تحكيمهم لعقولهم، فقاسوا الخالق على المخلوق. لا ينبغي لك أن تقص الخالق على المخلوق، هناك فرق بين الخالق والمخلوق. فالرب سبحانه وتعالى له صفات تليق به، كما أن العبد له صفات تليق به. كما أنك تشاهد النملة لها صفات تليق بها، وكل يعني مخلوق له صفات تليق به، فكل له ما يناسبه. ولله المثل الأعلى، فالخالق له من الصفات العلى والأسماء الحسنى ما لا يشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع والبصير. كل أحد، كلنا سنبعث، الخلق كلهم سيبعثون يوم القيامة فرادا متجردين عن المناصب وعن الألقاب، كل يحاسب وحده. لا يقال هذا فلان ابن فلان الذي كان في الدنيا يعني في منصب كذا وكذا، لا، ستحاسب وحدك، وستأتي يوم القيامة وحدك، وستأخذ كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، فاعمل لهذا اليوم قبل فوات الأوان. والله عز وجل أقام لنا الحجة والبراهين على صدق الرسل، وأن من اتبع الرسل فاز ونجا وسعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن خالف رسل الله باء بالخيبة والخسران وبعذاب الله عز وجل يوم القيامة. أيضا سخف عقول المشركين في عبادتهم غير الله عز وجل. هذه العقول، أتعجب من هؤلاء سبحان الله الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الفروج ويعبدون العجل ويعبدون البقر. هؤلاء أليس لهم عقول؟ يعني هم في الأمور الدنيوية يفكرون ويبحثون ويتأملون وفي أمور دينهم ألغوا عقولهم، أليس لهم عقول يفكرون بها ويتساءلون؟ أنت تعبد ماذا؟ انظر وتأمل. وهذه الخلق والرزق النبات ونموه وتحوله من شكل إلى شكل، ومن حجم إلى حجم، ومن طعم إلى طعم، ونزول المطر، كل هذا براهين. الأفلاك التي تجري وتنتظم سيرها وانضباطها بشكل عجيب، من الذي يسيرها؟ من الذي يدبرها؟ كل هذا شاهد على انفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية. هو المستحق وحده أن يعبد، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وألا يعني نلغي عقولنا كما فعل هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين ألغوا عقولهم ووقعوا في أوحال الشرك والعياذ بالله. نسأل الله أن يهدينا وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن لا يزغ قلوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. فكما قال الإمام ابن القيم: احمد الله فإن شاء جعلك مثلهم. نعم، فمن فضل الله أن هداك إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى العمل الصالح، ولذلك فدائما تحمد الله وتشكره وتطلب منه الهداية والاستقامة حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. تحرص على الدعاء دائما بأن يأخذ الله بقلبك وبك إليه حتى تسلك سبيل النجاح. نعم، تفضل. جزاكم الله خير. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا، وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء قبلا، بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا، وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة، فشهدوا بصدقك ما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله إلا لكم أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما جعلنا هؤلاء أعداءك، ويبدل منه شياطين مردة الإنس والجن يوحي يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول مموه من الباطل، غرورا أي لغرورهم، ولو شاء ربك ما فعلوه أي الإيحاء المذكور. فذرهم دع الكفار وما يفترون من الكفر وغيره مما زين لهم، وهذا ما قبل الأمر بالقتال، ولتصغى عطف على غرورا أي تميل إليه أي الزخرف. أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما، قل أفغير الله أبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل، والذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق، وتمت كلمة ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا، تمييز لا مبدل لكلماته بنقص أو خلف، وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. وإن تطع أكثر من في الأرض أي الكفار يضلوك عن سبيل الله دينه، إن ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمر الميتة، إذ قالوا ما قتل الله أحق أن نأكله مما قتلتم، وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازي كلا منهم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين. لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطررتم إليه منه فهو أيضا حلال لكم. المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله وهذا ليس منه. وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء وضمها بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدونه في ذلك. إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره. والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره. وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال. قاله ابن عباس وعليه الشافعي. وإنه أي الأكل منه لفسق خروج عما يحل. وإن الشياطين ليوحون يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم في تحليل الميتة وإن أطعتموهم فيه إنكم لمشركون. ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان. كمن مثله مثل زائدة أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر. لا كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان. وما يمكرون إلا بأنفسهم لأنه وبال عليهم وما يشعرون بذلك. وإذا جاءتهم أهل مكة أي أهل مكة آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من الرسالة والوحي إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته بالجمع والإفراد. وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها. وهؤلاء ليسوا أهلا لها. سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له قبل ويقبله كما ورد في حديث. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا بالتخفيف والتشديد عن قبوله حرجا شديد الضيق بكسر الراء وفتحها مصدر وصف فيه مبالغة كأنما يصعد وفي قراءة يصاعد وفيهما بإدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أخرى بسكونها في السماء إذا كلف الإيمان لشدته عليه. كذلك الجعل يجعل الله الرجس العذاب أو الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم ربك مستقيم صراط مستقيم ربك مستقيما لا عوج فيه. ونصبه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة. قد فصلنا بينا الآيات لقوم يذكرون فيه إدغام التاء في الأصل في الدال أن يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون. لهم دار السلام أي السلامة وهي الجنة عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. واذكر يوم يحشرهم بالنون والياء أي الله الخلق جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم وقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة وهذا تحصر منهم قال تعالى لهم على لسان الملائكة النار مثواكم مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها بشرب الحميم فإنه خارجها كما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون فما بمعنى من إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه وكذلك لما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا أي على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم أي بعضكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نذرهم الذين يستمتعون كلام الرسل فيبلغون قومهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أي إرسال الرسل أن اللام مقدرة وهي مخففة أي لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها وأهلها غافلون أن لم يرسل إليهم رسولا يبين لهم ولكل من العاملين درجات جزاء مما عملوا من خير وشر وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء وربك الغني عن خلقه وعبادتهم ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين فائتين عذابنا قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إنه لا يفلح يسعد الظالمون الكافرون وجعلوا أي كفار مكة لله مما ذرأ خلق من الحرف الزرع والأنعام نصيبا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى سدنتها فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم وهذا لشركائنا فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا كما قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي لجهته وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء بئس ما يحكمون حكمهم هذا وكذلك كما زين لهم ما ذكر سجل لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوعد شركاؤهم من الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائهم بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به ليردوهم هذه قراءة ابن عامر زينا بقراءة مضم الزاي وكسر الياء زينا وكذلك زينا زينا وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل هنا قتل بالرافع هذه قراءة ابن عامر، يبقى زين بضم الزاي وكسر الياء ورفع اللام، قتلوا أولادهم بالنصب، أولادهم يبقى بالنصب بدل أولادهم القراءة المشهورة، شركائهم أيضا بالخفض، هذه كلها قراءة مين؟ ابن عامر. يبقى قراءة ابن عامر زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم. نعم. بقية القراء يقرؤون بفتح الزاي والياء ونصب قتلى وأيضا خفض أولادهم، أما شركاؤهم فيقرؤونها بالرفع. هذا بقية القراء. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء من خدمة الأوثان وغيرهم بزعمهم، أي لا حجة لهم فيه، وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحوامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه. وقالوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المهم تق الله يسك بخير. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة وهي السوائب والبحائر خالصة حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي النساء، وإن يكن ميتة بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل. تريح يا شيخ أبو الخير، لو عندك أحد ممكن أخلى أبو عبيدة يقرأ إن شاء الله إذا كان عنده استعداد. ما عندي إشكال شيخنا، يعني ما عندك ضيوف؟ لا ما عندي لا ضيف ولا شيء. طيب يلا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة وهي السوائب والبحائر خالصة حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي النساء، وإن يكن ميتة بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره فهم فيه شركاء سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاء، إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه، قد خسر الذين قتلوا بالتخفيف والتشجيج أولادهم بالوأد سفها جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ خلق جنات بساتين معروشات مبسوطات على الأرض كالبطيخ وغير معروشات بأن ارتفعت على ساق كالنخل، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وحبه في الهيئة والطعم، والزيتون والرمان متشابها ورقهما حال وغير متشابه طعمهما، كلوا من ثمره إذا أثمر قبل النضج وآتوا حقه زكاته يوم حصاده بالفتح والكسر من العشر أو نصفه، ولا تسرفوا بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء إنه لا يحب المسرفين المتجاوزين ما حد لهم. وأنشأ من الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وفرشا لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم سميت فرشا، وفرشا لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائقه من التحريم والتحليل إنه لكم عدو مبين، بينوا العداوة. ثمانية أزواج أصناف يدل بدل من حمولة وفرشا، من الضأن زوجين اثنين ذكر ذكر وأنثى، ومن المعز بالفتح والسكون اثنين، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك إلى الله، الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين منهما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرا كان أو أنثى نبئوني بعلم عن كيفية تحريم ذلك إن كنتم صادقين فيه. المعنى من أين جاء التحريم؟ فإن كان من قبل من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام، أو الأنوثة فجميع الإناث، أو اشتمال الرحم فالزوجان، فمن أين التخصيص؟ والاستفهام للإنكار. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم بل كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أنتم كاذبون فيه. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بالياء والتاء ميتة بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية أو دما مسفوحا سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال أو لحم خنزير فإنه رجس حرام، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي ذبح على اسم غيره، فمن اضطر إلى شيء ما ذكر فأكله غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور له ما أكل رحيم به. ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهو ما تفرق أصابعه كالإبل والنعام، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحم الكلي إلا ما حملت ظهورهما أي ما عرق به منه أو حملته الحوايا الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم الألية فإنه أحل لهم. ذلك التحريم جزيناهم به ببغيهم بسبب طمعهم بما سبق في سورة النساء. وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا فإن كذبوك فيما جئت به فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان ولا يرد بأسه عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى كذلك كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا أي لا علم عندكم إن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن ما أنتم إلا تخرصون تكذبون. قل إن لم يكن لكم حجة فلله الحجة البالغة التامة فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. قل هلم أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يشركون. قل تعالوا أتلوا أقرأوا ما حرم ربكم عليكم أن مفسرة لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالوأد من أجل إملاق فقر تخافونه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش الكبائر كالزنا وما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود وحد الردة ورجم المحصن ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون تتدبرون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحترم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البخس، لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها في ذلك، فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحته صحة نيته فلا مؤاخذة عليه. ورد كما في الحديث وإذا قلتم في حكم أو غيره فأجلوا بالصدق ولو كان القول له أو عليه ذا قربى قرابة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، بالتشديد التعظون والسكون، وأن بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافا، هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما حال، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة له، فتفرق فيه حذف إحدى التاءين تميل بكم عن سبيله دينه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب التوراة وثم لترتيب الأخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به، وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى ورحمة لعلهم أي بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه، واتقوا الكفر لعلكم ترحمون. أنزلناه أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا، وإن مخففة واسمها محذوف أي إنا كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا، فقد جاءكم بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعه، فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي أشده بما كانوا يصدفون. هل ينظرون ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أي علاماته الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الجملة صفة النفس، أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا طاعة أي لا تنفعها توبتها، كما في الحديث قل انتظروا أحد هذه الأشياء إنا منتظرون ذلك. إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا شيعا فرقا في ذلك، وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء أي فلا تتعرض لهم، إنما أمرهم إلى الله يتولاه. هذه قراءة الإمام حمزة والكسائي بتخفيف الراء. قراءة الإمام حمزة والكسائي بتخفيف الراء وألف قبلها فارقوا والباقون بالتجديد وحذف الألف فرقوا. نعم. إنما أمرهم إلى الله يتولاه ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازيهم به، وهذا منسوخ بآية السيف، من جاء بالحسنة أي لا إله إلا الله فله عشر أمثالها أي جزاء عشر حسنات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أي جزاؤه، وهم لا يظلمون ينقصون من جزائهم شيئا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ويبدل من محله دينا قيما مستقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي عبادتي من حج وغيره ومحياي حياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، وبذلك أي التوحيد أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا إلها، أي لا أطلب غيره، وهو رب مالك كل شيء، ولا تكسب كل نفس ذنبا إلا عليها، ولا تزر تحمل نفس وازرة إثم وزر نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، جمع خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا فيها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك، ليبلوكم، ليختبركم فيما آتاكم أعطاكم، ليظهر المطيع منكم والعاصي. إن ربك سريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور للمؤمنين رحيم بهم. تمت سورة الأنعام. الحمد لله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. لا، أنا أكتفي بهذا إن شاء الله، لأن العصر أذن. لكن كما قلت لكم سابقا، أننا نحاول إن شاء الله نجعل البداية الساعة الواحدة أحسن، حتى يعني نستطيع أن نقطع شوطا في التفسير قبل نهاية رمضان. فتنزلي إعلان يا فاطمة أنت مسكينة، غدا إن شاء الله يبدأ من الساعة الواحدة ظهرا أحسن. وهذه الآيات التي يعني بدأها أخونا حفظه الله تبين أن الظلم ينزه عنه رب العزة جل في علاه، خلافا لهؤلاء الجبرية الذين يرسخون هذه العقيدة، عقيدة الجبر، ويقولون بأن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم ليس بمقدور الله عز وجل. يعني لا يثبتون لله عز وجل قدرة ولا مشيئة، وإنما يقولون أنه يحدث باختيارهم. وأيضا هذه الآيات تبين لنا أنه ليس بمقدور أي نبي ولا ولي أن يأتي بآية من عند نفسه متى شاء، بل ذلك أمره إلى الله، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فهو القادر وحده على ذلك، وهو الذي يقدر هذه الآيات ويعطيها من شاء من عباده الأنبياء، أو ما يعني يعطيهم هذه الآيات. وأيضا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن أن نسب آلهة المشركين. لماذا؟ حذرا من مفسدة أكبر، وهي أن يسب هؤلاء المشركين رب العزة جل وعلا. فلا يجوز إذا كان يترتب على سب المشركين أنهم يسبون الله، فهنا يمتنع سب آلهتهم حتى لا يعتدون على المؤمنين بسب رب العزة جل وعلا. وأن الله عز وجل هو الذي بيده قلوب العباد، فهو الذي يحول بين العبد وبين قلبه، وبين العبد وبين الهداية، ويصرف بصره وقلبه بقدرته سبحانه وتعالى. فعقوبة له على اختيار هذا الكافر الكفر، فإن الله عز وجل يصرف قلبه إلى الغواية والضلال والعياذ بالله. أيضا هذه الآيات تبين لنا أن الهدف الأعظم للعبد أن يتبع الحق، لابد لنا جميعا أن نتبع الحق، وأن نعمل بما أمرنا الله عز وجل، ونتبع ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتكل أحد على نفسه ولا على حوله ولا على قوته، بل يعتمد على ربه جل في علاه، ويطلب منه أن يوفقه للهداية والاستقامة والصلاح. فمن أنصاف القرآن أنه بين أن هؤلاء الجهلة كان سبب ضلالهم هو أنهم اختاروا الكفر على الإيمان. ومن سنة الله عز وجل في خلقه أن بعض هؤلاء المشركين يتطاولون على أهل الإيمان بالاعتداء وبالسب وهكذا رفعة للمؤمنين في درجاتهم، وأيضا ليتميز ويبين الصادق من الكاذب. فعلا يعني في هذه الحياة تجد بعض الناس لا يتحمل أي أذى ولا يتحمل ولا يصبر على ما يصيبه في ذات الله، فأول ما يصيبه شيء يرتد وينقلب على عقبيه، يخسر دينه ودنياه. لكن أهل الإيمان الصادقين إذا أصيب بشيء حمد الله عز وجل وصبر وعلم أن هذا من الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالقرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يشرع إلا ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة. أيضا هذه الآيات بينت أن سنة الله في عباده في الضلالة والهداية هي أن من أقبل على الله بقلب صادق وأقبل على الله بالعمل الصالح والإيمان الصادق وفقه الله للهداية والطاعة والاستقامة. ومن سنة الله تعالى أنه يولي الظالمين بعضهم بعضا. نعم، تجد أن الظالم يتولى الظالم كما أن المؤمن يتولى المؤمن ويحبه. فمن أعظم الحب درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي نهاية هذه الآيات بين ربنا جل في علاه أن التفرق في الدين منهي عنه، فنهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع والائتلاف. ومن تمام عدل الله وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها، جزاء سيئة مثلها. طيب، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من التضييع. وهذا الدين هو الدين الحق القيم الذي يتطلب من العبد أن يسخر كل مجهوده لطاعة الله عز وجل وللتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. فهذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم على للإيمان وأن يهدينا لطريق الهداية والاستقامة والصلاح، وأن يصرف عنا كل ما يبعدنا عن الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اصرف عنا كل سوء وبلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه، وأن تصرف عنا كل ما يبعد بيننا وبينك يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. نعم، هل في سؤال؟ إن شاء الله غدا نجعل البداية الساعة الواحدة إن شاء الله حتى نقطع شوطا، ويريت يعني إن أحد يساعد أخونا أبو الخير، يعني جزاه الله خيرا قال أنه مستعد أن يقرأ المجلس كاملا من أول رمضان إلى آخر رمضان، بس لا بد أن نتعاون يا إخوة بارك الله فيكم في هذا الأمر، وأن يساعد بعضنا بعضا حتى يعني لا يكون فيها مشقة على أخونا الخير حفظه الله ورعاه. طيب نعم في أحد يتكلم؟